موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 4 من شهر ربيع الأول من 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا أيها الفضلاء إلى مبتدأ باب الوكالة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. والوكالة اسم من التوكيل، وكل يوكل توكيلا ووكالة. وفي لغة العرب هذه الوكالة لا تخرج عن معنيين: المعنى الأول الحفظ، فالوكيل على شيء هو حافظ له أو حفيظ عليه، والمعنى الثاني الاعتماد والتفويض، فأنت إذا وكلت إنسانا بعمل ما فأنت قد فوضته بأداء ذلك العمل. وأما في الاصطلاح فإن الوكالة تعني استنابة جائز التصرف فيما يجوز التوكيل فيه، أو فيما تجوز النيابة فيه، استنابة جائز التصرف فيما تجوز النيابة فيه. والأصل في الوكالة الجواز، وقد دل على ذلك الكتاب، حيث قال ربنا جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون هم في الواقع وكلاء، حيث إن الإمام يوكل هؤلاء العاملين على الزكاة، سواء كان ذلك التوكيل بأجرة أو بغير أجرة. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا: فابعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة، هذا توكيل، إننا نفوض أحدنا يذهب إلى المدينة ويشتري لنا طعاما. كذلك قال الله جل وعلا: اذهبوا بقميص هذا فألقوه. فيوسف عليه السلام وكل من يقوم بأخذ قميصه وإلقائه على وجه أبيه. وكذلك من السنة الحديث الذي مر معنا في البيوع، وهو حديث عروة بن جعد البارقي، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه دينارا وأمره أن يشتري شاة، فاشترى بذلك الدينار شاتين، ثم باع إحداهما وأعاد للنبي صلى الله عليه وسلم دينارا وشاة، فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا نوع من التوكيل. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في الزواج من أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه. فالمقصود أن الوكالة ثابتة بالكتاب والسنة، وكذلك قد دل الإجماع عليها، فقد أجمعت الأمة على جوازها من حيث الأصل. قال رحمه الله تعالى: تصح بكل قول يدل على الإذن. تصح الوكالة، هذا الحكم الوضعي للوكالة، لأنها عقد يصح بكل قول يدل على الإذن، أي لا يشترط أن يكون ذلك القول مشتقا من الوكالة. فلو قال مثلا: خذ هذه 100 واشتري لي شيئا، فهنا لم ينص على لفظ التوكيل، ومع ذلك فإنها تصح. فأي لفظة أدت معنى الإنابة والوكالة وتوفرت شروط التوكيل صحت تلك الوكالة. ولا شك أن الوكالة كبقية العقود فيها إيجاب وقبول، والإيجاب يكون من الموكل والقبول يكون من الوكيل كما سيأتي معنا. ولهذا قال ويصح القبول على الفور والتراخي، يصح أن يقبل ذلك الوكيل فورا، فأقول له وكلتك في أن تشتري لي بهذه المئة شاتا، قال قبلت، إيجاب وقبول فوري مباشرة. وقد يحصل هذا القبول متراخيا، فأنا أوكلك في شراء الشاة فأنت تتراخى في القبول، لا تقول أبشر إن شاء الله أشتري لك الشاة، ولا تأخذ هذه المئة إلا بعد يوم أو يومين، فهنا قد تراخيت في القبول، الإيجاب يوم السبت والقبول يوم الأحد مثلا، هنا صار في تراخي. أما القبول الفوري فهذا يجعل الوكالة صحيحة بالاتفاق، وأما التراخي في قبول الوكالة فهذا محل نزاع. نعم كذلك حتى ولو كان بالمراسلة، وهذا مثال على التراخي. نعم يرسل إليه رسالة بأن وكلتك في أن تبيع أرضي الفلانية، فهو يفكر مثلا ثلاثة أيام ثم يوافق ويرسل له رسالة يقول قبلت، هذا الآن تراخي بين الإجابة والقبول. علماء المذهب أجازوا التراخي في الإجابة والقبول، يعني أن يكون القبول متراخيا عن الإجابة ولا يكون بعده مباشرة. ومن أمثلة التراخي أن يقول الموكل للوكيل وكلتك مثلا في أن تشتري كذا وكذا، ثم لا يجيبه على تلك الوكالة إلا بعد زمن، بعد أسبوع أسبوعين شهر وما شابه ذلك. والصورة الثانية والمثال الثاني أن يوكله في بناء شيء أو شراء شيء أو ما شابه ذلك ويكون غائبا، يكون الوكيل غائبا، ثم بعد ذلك إذا علم بهذه الوكالة وافق. صورة المسألة أن أقول لفلان اذهب إلى فلان وقل له فلان يوكلك بكذا وكذا، فالآن أنا صارت مني الوكالة وهو غائب، فذهب فلان إليه ولم يصل إليه إلا بعد أسبوعين، قال فلان يوكلك بكذا وكذا فقبل. فالمقصود أن هذا التراخي سواء كان الوكيل حاضرا مجلس التوكيل أو لم يكن حاضرا ثم علم ووافق، فمتى ما وافق صحت الوكالة. فهاتان الصورتان جائزتان عند علماء المذهب. ومن العلماء من قال بل التراخي في القبول عن الإيجاب يرجع إلى العرف، إن أجازه العرف فنعم وإلا فلا. والأعراف في زماننا هذا لا تجيز التراخي في بعض الصور، فمثلا لو قلت لك وكلتك في أن تشتري لي سيارة إلى أجل، فأنت قلت أنا مشغول هذا الأسبوع ولن أفعل ذلك، ما قبلت الوكالة، أو قلت لي سأفكر، ثم بعد شهر أو شهرين وافقت وذهبت واشتريت باسمي تلك السيارة، فلو صححنا الوكالة لألزمناك بكل تبعاتها، وإن لم نصحح الوكالة ما نلزمك بتبعاتها. وهذا يدلنا على أن العرف له أثر كبير في صحة العقود. فلو تصورنا هذه المسألة بشكل أوضح، مثلا قلت لك وكلتك في أن تبيع سيارتي هذه، أو وكلتك في أن تبيع بيتي هذا، وأنت في أول الأمر لم توافق مباشرة، ترددت وتلكأت أو سكت، بعد شهر أو شهرين أتيت ب يعني شاحنة ونقلت سيارتي وبعتها، خرجت أنا من المنزل ما عاد رأيت السيارة، فقلت لي ألم توكلني قبل شهرين أو ثلاثة في أن أبيع سيارتك؟ ها أنا قد فعلت، فكان القبول بعد الإيجاب بشهرين أو ثلاثة. فعند علماء المذهب هذا التوكيل صحيح، ومن ثم بيعك للسيارة صحيح. لكن ما رأيكم، هل العرف يؤيده أو لا يؤيده؟ لا، العرف لا يؤيده، لا يؤيده، فإما أن يقبل أثناء الكلام، وأما إذا لم يقبل فالأصل أن الوكالة لا تصح حينئذ، فنرجع ذلك إلى العرف. قال رحمه الله تعالى بكل قول أو فعل دال عليه، يعني أن الإيجاب صح بكل ما دل على الإذن، وكذلك القبول يصح بكل ما يدل عليه. لو قال قبلت أو سكت، والسكوت يدل على رضاه وقبوله لهذه الوكالة، أو أي لفظ دل على ذلك، بل حتى بالمعاطاة لو قد تعرف الناس على ذلك، كأن أمد لك مبلغا ماليا ونحن في موطن أن تشتري شيئا، ففهمت أنت أني أوكلك بشراء ذلك الشيء، فأخذت المبلغ واشتريت به وأتيت وأعطيتني ذلك الشيء، فهنا صحت الوكالة بالمعاطاة، صحت الوكالة بالمعاطاة. قال رحمه الله: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. هذا ضابط من الضوابط التي ذكرها علماء المذهب، وهو ضابط جيد. من كان له التصرف في أي شيء فله أن يوكل فيه، هو يملك أن يتصرف فيه فيملك أن يوكل فيه. إذا متى ما جاز أن توكل في، متى ما جاز أن تفعل شيئا جاز لك أن توكل وأن تتوكل فيه، إذا كان ذلك الشيء مما يصح فيه الوكالة ومما تدخله النيابة. إذن من ملك التصرف في شيء ملك أن يوكل فيه، ومن لم يملك أن يتصرف في شيء لم يملك أن يتوكل فيه، فالقاعدة تصح طردا وعكسا. مثال الأول: يسعني أن أشتري بيتا، فلي أن أوكل في ذلك، أوكل زيدا يشتري لي بيتا. مثال الثانية: لا يسعني أن أشتري خمرا، لا يسعني شرعا ما يجوز، فليس لي أن أوكل في شرائه. والمؤلف رحمه الله تعالى قال: من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه، نعم، وله أيضا التوكل فيه، فما الفرق بينهما؟ كيف التوكيل والتوكل فيه؟ التوكيل يعني أنك تنيب غيرك، طيب هذه واضحة. والتوكل لا، له في البداية قال من له التصرف في شيء فله التوكيل، يعني له أن يوكل غيره ليتصرف فيه. طيب وله التوكل فيه؟ ها؟ لا، إذا استناب غيره يعني أنه يفعل، يعني أنه يقبل الوكالة، نعم، يعني إذن إما أن يوكل وإما أن يقبل الوكالة، وإما أن يقبل الوكالة. قال رحمه الله: ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات إلى آخره. المصنف رحمه الله تعالى بدأ فيما يجوز التوكيل فيه، كأن قائلا قال: إذن ما الذي يصح ويجوز أن نوكل فيه وما الذي لا يجوز؟ فشرع فيما يجوز وقال: ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود. ودليل ذلك حديث عروة المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة في عقد من العقود، وهو عقد البيع، يعني وكله أن يشتري، والشراء هو عقد بيع، يعني لأنه يقابله البيع. قال أهل العلم: ويقاس على عقد البيع بقية العقود، فيقاس على ذلك عقود المشاركات وعقود التوثيقات وعقود الأنكحة وعكس الأنكحة وهي الفسوخ، الفسوخ كالطلاق والخلع ونحو ذلك وغير ذلك. كل ما صح أن تتصرف فيه أنت مما يقبل النيابة صح أن تنيب فيه، فعلى هذا لك أن تنيب في الزواج. كيف تنيب في الزواج؟ يعني ترسل من يقبل عنك هذا الزواج، كأن تكون المرأة وكذلك وليها في دولة وأنت في دولة، هذه من الأشياء التي يسأل عنها بين الفينة والأخرى، حيث قال لي إنسان: أريد أن أتزوج قريبة لي لكنها هي ووليها في دولة وأنا في دولة، وذهابي إلى تلك الدولة الآن ممتنع، فهل ترى أن أعقد الاتصال، أن أعقد هذا الزوج باتصال، أو ماذا ترى؟ فقلت إن اتصلت فقد قال بجواز جمع من العلماء إذا أمن ماذا عدم يعني إذا أمن التلاعب أنه أنت فعلا المتصل وأن ذاك هو الولي وإلى آخره، والشهود أيضا يسمعان هذه الشاهدان يسمعان هذه المكالمة الجماعية. وهناك فتاوى منعت ذلك، في هناك فتوى للجنة الدائمة تمنع العقود، عقود الأنكحة عبر هذه الاتصالات لما ينتابها غالبا من إمكانية تغيير الأصوات وإمكانية التلاعب ونحو ذلك. يمكن يعني الآن الصوت والصورة يصير الأمر أوثق، لكن خير من ذلك أمر مجمع عليه وهو الوكالة. فقلت له بدل أن تدخل في إشكالات وخلافات الفقهاء وكل. نعم فيرسل إنسانا يتوكل عنه، يعني يذهب ذلك الإنسان إلى الولي المرأة ويقول أنا وكيل عن فلان الذي يريد أن يتزوج عندكم. طيب يتوكل عنه في رؤية المرأة ولا في إجراء العقد؟ في إجراء العقد فقط. ومن طريف ما قرأت في هذه المسألة في قضية التوكيلات في الرؤية، بعض الفقهاء قال لو أن للمرأة توأما امرأة أخرى تشبهها تماما وكان مثلا هذا الرجل في بلدة التوأم وليس في بلدة من يريد الزواج بها، فهل ينظر إليها نظر الخطبة ولا ما ينظر؟ هي تشبهها تماما، ينظر لا ينظر؟ لا جميل، يوكل المرأة والمرأة تنظر، لكن المرأة إذا نظرت وأتت بتلك الصفات لن تكون كالتي كالعين الباصرة. لكن هذه من عجيب ما ذكر الفقهاء المتقدمون، والأقرب أنه لا يجوز. نعم بالنسبة للمسألة الأولى الوكيل يقبل الزواج، يقول الولي زوجت فلانا ابنتي، فيقول الوكيل قبلت عن موكلي وخلص تم الزواج الآن، ويصبح صاحبنا عريسا وهو في دولة أخرى. وهذه من الأشياء التي فيها يسر على الناس، وهذا محل إجماع، يعني التوكيل في الزواج صحيح في الإجماع. أيضا مثله التوكيل في الرجعة وهو أهون من السابق، فإذا كان التوكيل في ابتداء النكاح صحيحا فالتوكيل في استدامته من باب أولى. وقد يقول قائل ما حاجتنا إلى أن نوكل في الرجعة؟ فالرجعة حق للزوج ولا يشترط حضور المرأة ولا حضور وليها ولا إذن الولي ولا إذن المرأة كما هو معلوم، لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن، فما حاجتنا إلى أن نقول نوكل في الرجعة؟ ما رأيكم يا أخوان؟ أحسنتم، إذا كان هناك إثبات لهذه الرجعة فلا شك أن الإشهاد على الرجعة وإثبات الرجعة أمر مستحب، والظاهرية يوجبون الإشهاد على الرجعة. نعم قد يكون في مكان لا يجد من يشهد من الثقات، قد يكون مأسورا، قد يكون في مكان كذا، جاءه زائر قال يا أخي أنا أريد أن أراجع زوجتي وأريد أن أوثق ذلك، فأنا أوكلك أن تذهب إلى المحكمة وتوثق ذلك حتى لا ينكر بعد ذلك أبوها أني راجعتها ولا ينكر بعد ذلك فلان وفلان، فلا شك أن هذا مما يسوغ التوكيل في الرجعة. وسيأتي معنا على كل حال. قال رحمه الله من العقود، إذا كنا دل على ذلك حديث عروة بن الجعد البارقي وقاس عليه العلماء بقية العقود. وأيضا من أدلة ذلك الحاجة، إن الناس يحتاجون إلى هذه الوكالات، فإذا كان الناس محتاجين إلى معاملة من المعاملات ولا يوجد ما يمنعها شرعا فهي جائزة. وهذه القاعدة قد انتصر لها شيخ الإسلام كثيرا، فإن أي عمل تدعو إليه الحاجة أو الضرورة ولا يوجد دليل خاص يمنعها، يمنع تلك المعاملة، فهي مشروعة. أيضا أخذ من قاعدة الأصل في الأشياء الحل والإباحة. قال رحمه الله: والفسوخ كذلك إذا صح التوكيل في إجراء العقود وإبرامها فالتوكيل يصح أيضا في فسخ تلك العقود وفي إزالتها ونحو ذلك. من ذلك الخلع، مثلا المرأة طالبت زوجها بالمخالعة، قالت: سأدفع لك المهر وتخلعني، فأنا أكره أن أعيش معك. فقال الرجل: أنا لست يعني فارغا حتى أذهب وآتي للمحاكم، فسأوكل محاميا يقوم هذا المحامي بالترافع عني وهكذا. فهل يصح ذلك؟ يصح، هذا نوع من التوكيل في الفسوخ. كذلك لو وكله في مثلا الإقالة من البيع، اشتريت سيارة ثم أردت أن أفسخ هذا البيع عن طريق الإقالة، فلا بأس أن أوكل من يذهب ويقيل ويقيلني من هذه البيعة رحمك الله. قال رحمه الله: والعتق كذلك لا بأس أن توكل غيرك في أن يعتق عبدا من عبيدك. ثم قال: والطلاق أيضا، الطلاق لا بأس أن توكل فيه، فيجوز أن توكل في الطلاق بحيث تقول لفلان: أنت تذهب إلى المحكمة وتطلق عني، فيذهب ويطلق عنه. نعم، تفضل. كم يملك؟ لا، القاعدة تقول: ما يملكه الموكل يملكه الوكيل فيما يدخل النيابة، فإن أنابه دون تحديد قال: طلق عني، ولم تكن هناك قرينة على إرادة طلقات معينة، فإنما يطلق بالقدر المتفق عليه، قدر المتيقن، وهو كم؟ طلقة واحدة. لكن لو قال مثلا: طلق طلقة، ثم إذا أنت مثلا مضى كذا وكذا من الزمن طلق الطلقة الثانية، فيعمل بما قال له موكله وهكذا، ما لم يترتب على ذلك أمرا حراما. فلو قال له: طلق ثلاثا دفعة واحدة، قلنا: لا يحل ذلك. نعم، بدعي، لا تملكه أنت أيها الزوج، ومن ثم فكيف توكل فيه؟ والقاعدة تقول: وما لا يملك الزوج أن يتصرف فيه لا يملك، وما لا يملك الإنسان أن يتصرف فيه لا يملك أن يوكل فيه، فهو لا يملك أن يطلق ثلاثا أصلا. أما النفاذ فالجماهير على نفاذه من حيث الحكم الوضعي، الجماهير على نفاذه، وبعض أهل العلم لا يرى نفاذ الطلاق البدعي سواء كان لأجل الوقت أو لأجل العدد أو لأجل حال المرأة ونحو ذلك. وعلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز وجملة من العلماء، ومنهم من أنفذ واحدة بناء على حديث ابن عباس، وهذا سيأتي إن شاء الله بتفصيلاته في الطلاق إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن الطلاق مما يوكل فيه. لكن ما رأيكم لو وكل في الطلاق قبل أن يتزوج، قال لفلان: إن تزوجت فأنا أوكلك بأن تطلق، هل يصح هذا؟ لا يصح، لأنه لا يملك هو أن يطلق، هو لا يملك أن يطلق، فكيف يوكل في ذلك الطلاق؟ ما يملك. تفضل. يعني الآن أحسنتم، يعني الموكل أرسل فلانا ليعقد له عقد، عقدا، عقد مبايعة ونحو ذلك، فهناك بند من البنود يضر الموكل، والموكل يعلم به أو لا يعلم؟ وكلت وكيلا مطلقا. إن كان الموكل لا يعلم ويغلب على الظن أنه لن يرضى بهذا الشرط فلا، لأن الأصل أن الوكالة إنما تجري على ما يريده الموكل، وهو لا يريد أن يضر نفسه، فلا يوافق على هذه العقود التي تضر بصاحبها. نعم، إلا إذا قال له: أنا وكلتك مطلقا حتى ولو كان الشرط ضدي، فلا بأس، لأنه يريد تحقيق مصلحة بهذا العقد، فنعم. تفضل. نعم، لو لا، الطلقة الثانية لا تقع إلا إذا أوقعها الوكيل. لو قال فلان قال وكلتك بأن تطلق امرأتي، حتى الطلقة الأولى وكله بأن يطلق، قال الوكيل حسنا رآه مغضبا وخشي أن يطلق هو، فقال له أنت اهدأ وأبشر، أبشر أنا وكيل عنك. ثم بعد ما هدأ أو بعد يوم يومين قال يا أخي بدل ما ترسلني في الطلاق، يعني لو ترسلني في أمر يجمع الناس لا يفرقهم، فأنا أنصحك بأن ترجع زوجتك. فقال جزاك الله خير، والله فعلا ما قلته لي هو القول الصواب. فهل يقع طلاقه بالتوكيل؟ لا، لأنه قال طلق هذا، وهذا ليس طلاقا. ولو جعلناه طلاقا لما كان هناك حاجة إلى أن يذهب الوكيل، ولكان طلاق الوكيل ثانية لا أولى. والعلماء المذهب قد قالوا إن الطلاق الذي يقع ما كان مشتقا من لفظة الطلاق وكان مصدرا أو اسم فاعل، أما ما كان اسم مفعول أو فعل أمر فلا يقع. فلو قال الرجل لزوجته أطلقي، هل يقع الطلاق؟ لا. أو أنت مطلق، لا، اسم فاعل ما يقع. أنا قلت اسم فاعل، لا، اسم مفعول يقع، نعم اسم مفعول يقع، لكن اسم الفاعل الذي لا يقع. لا، الآن لو قال أنت مطلقة، هذا اسم فاعل من الرباعي طلق، هذا لا يقع. كيف مطلقة؟ لكن طالق هنا بمعنى أنت مطلقة، وأنا اسم فاعل بمعنى المفعول، لكن أنا الذي أريده اسم فاعل بمعنى الفاعل، فهذا لا يقع. وعلى كل حال ستأتي التفصيلات. نعم. نعم. إذا كان الموكل قد فسخ ذلك العقد، أو كان ذلك العقد عقد الوكالة كان مؤقتا وانتهى الوقت، فلا عبرة بكلامه. أو فسخ ذلك الوكيل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، إذا فسخ الموكل تلك الوكالة بلفظ أو فعل أو عرف أو ما شابه ذلك، فكل تصرفات الوكيل بعدها لا عبرة بها وإلى غير. الوكيل له الأمران، إن وكله في تثبيت الطلاق أثبت، وإن وكله في إيقاع أصل الطلاق أوقع، كلها صحيحة. نعم، تفضل شيخ. يجوز؟ ما أسمعك شيخ. أي نعم، أحسنت. نعم، يجوز أخذ الأجر على الوكالة بالإجماع، لا بأس من أخذ الأجر على الوكالة. يقول اذهب طلق امرأتي ولك مني 10,000، لا بأس بذلك. نعم، أو يقول اذهب واعقد لي عقد النكاح ولك كذا وكذا، لا بأس بذلك. أحسنت، مثل المحامي، المحامي هو وكيل، وكيل بأجر. نعم، تفضل. الوكيل رفض. نعم، لا بأس، هذا يختلف باختلاف الصور. إذا كان يترتب على هذا البيع استنقاذ أمر ما، كأن ينقذ من الحبس أو من الضرب أو نحو ذلك، فيفعل. وإن كان هذا التأني والتمنع من الوكيل لمصلحة الموكل دون ضرر على أحدهما، فنعم. وهكذا المقصود أن الوكيل إذا لم يفعل ما وكله فيه فلا يقع. وكله في أن يشتري ما اشترى، ما وقع الشراء. وكله أن يطلق، ما طلق، ما وقع الطلاق. فالتوكيل ليس إيقاع، وإنما هو توكيل بالإيقاع. وهذا يعني مما يذكر، أن رجلا طلق إحدى زوجاته وكان عنده 4، فطلق إحداهن، فردت الأخرى وقالت ما أسفه عقلك، تطلقها من غير سبب، قال وأنت كذلك. فقامت الثالثة وعاتبته فطلقها، والرابعة فطلقها، ثم صاحت زوجة جاره وقالت يعني تطلق أربعا في وقت واحد، قال أنت طالق إن أجاز زوجك، قال قد أجزت. نعم، فأجاز طلاقه، فهو نوع من التوكيل، فإذا قال قد أجزت قد أوقع ذلك الطلاق. إذن الآن إخوة، ما يتعلق بالعقود والفسوخ والعتق والطلاق وكذلك الرجعة، هذه كلها مما يسوغ فيه التوكيل ولا حرج فيه. ثم قال رحمه الله: وتملك وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، يعني أيضا يجوز التوكيل في تملك المباحات. المباح كما مر معنا مرارا هو ماذا؟ يعني المباح يعني الجائز، هكذا المباح هو ما جاء في النص، الناس شركاء في ثلاثة، الكلاء والماء والنار، ويلحق بذلك الحشائش والاحتطاب ونحو ذلك. نعم، يعني المباحات، هذه الأصل في المباحات ما جاء، يعني ما كان مباحا بين الناس جميعا، ويلحق به كل ما كان جائزا، يلحق به كل ما كان جائزا. فالمقصود نعم نعم، ويلحق به أيضا أن يتملك ما هو مباح. فالمقصود لو أن إنسانا وكل آخر في أن يتملك شيئا من الصيد أو الحشيش أو الحطب أو الزروع أو نحو ذلك، فهذا كله جائز، لأنه يصح هو أن يتملك، فيصح أن ينيب في ذلك التملك. ومن أهل العلم قال لا يصح التوكيل في تملك المباحات. لماذا؟ لأن ذلك المباح سيكون ملكا لمن عمل عليه، ومن عمل عليه وباشر العمل، الوكيل ولا الموكل؟ الوكيل. فلو قال له مثلا وكلتك في أن تحتطب، فذهب الرجل واحتطب. فمن أهل العلم ومن إلى هذا المرداوي في الإنصاف يقول مالك الحطب الأمن المحتطب ولا الموكل؟ طبعا جمهور العلماء على أن الموكل هو الذي يملك، لكن يرى المرداوي أن الذي يملك الآن هو المحتطب، ولو وكله في أن يحوز ماء بئر أو أن يقطع حشيشا مباحا لكل الناس، فيقول هذا الأحرى به هو الوكيل، لأنه هو الذي باشر. ثم إن هذا الرجل قبل أن يرسله لذلك، هل كان يملك ذلك الحطب أو يملك ذلك الماء في نقع البئر أو يملك ذلك الحشيش؟ هل كان يملكه الموكل؟ لا، فهو أصلا لا يملكه ولم يأخذه بعوض، فكيف يكون أحرى من الوكيل؟ كيف يكون أحرى من الوكيل؟ الوكيل هو الذي باشر الاحتطاب، كسر هذا الحطب وجمعه ثم أوثقه، فهو أولى به، ويكون حينئذ كلام الموكل لاغيا لا عبرة به. نعم، إذا كان ذلك الوكيل عبدا له أو أجيرا عنده فنعم هذا ظاهر، لكن إذا لم يكن كذلك، على كل حال هذا فيه يعني نوع من القوة، لكن الأقوى منه ما تقدم، وهو أنه يسع الموكل أن يوكل في المباحات. نعم، جميل، صحيح حسنت، لما قال كنت فبنتي، لأن البينونة هنا يعني الطلاق البائن الذي لا تحل بعده المرأة. حسنت، تكون إجارة. نعم، لأن الإجارة فيها معنى الوكالة، طبعا هذا الإجارة على العمل وليست على المنافع كما سيأتي معنا. قال له خذ هذه 1000 ريال وأنا وكلتك في أن تحتطب لي. نعم، نعم، على رأي الجمهور نعم، لكن لعل أصحاب القول الآخر يرونها كأنها نوع من المعاوضة، كأني اشتريت منه حطبا مثلا يعني. نعم، لكن الأقرب مذهب الجماهير ومنهم علماء المذهب، وهو أنه يصح التوكيل في المباحات. نعم صحيح. لكن هو يتصرف أن يحتطب، هو يجوز أن يحتطب بذاته، فيجوز أن يوكل في من يحتطب له، وهكذا من هذا الباب. هو يوكله في أن يحتطب له سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، والله أعلم. قال رحمه الله: للظهار. الآن بعد أن انتهى مما يجوز التوكيل فيه شرع فيما لا يجوز التوكيل فيه، فقال: لا الظهار. الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليك ظهر أمي. وضابطه أن يشبه المرأة بما لا يحل، فإذا شبه المرأة أو بعضها بما لا يحل فإنه يكون قد ظهر. فلو قال: يدك علي كظهر أمي أو كظهر أبي أو كظهر فلانة التي لا تحل له، فهذا كله من الظهار، وسيأتي إن شاء الله تفصيله بإذن الله تعالى في كتاب النكاح. لماذا لا يحل له أن يوكل في الظهار؟ يعني يقول لفلان: اذهب وظاهر من زوجتي. نعم، لأنه لا يحل له فلا يحل أن يوكل فيه. إذن الضابط عندنا مضطرد، حيث قلنا إن ما لا يحل للإنسان لا يحل له أن يوكل فيه، فالظهار حرام. ومما يذكر في ذلك أن طالب علم أتى بلدة يحضر فيها درسا لأحد العلماء، فسمع ذلك الشيخ يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وطلق وآل وظهر. قال: فتعجبت من هذا، وقلت: إن الظهار قد جعله الله منكرا من القول وزورا، فكيف يكون يصلي قد ظهر؟ فلما تفرق الناس وذهب إلى بيته أدركته في بيته، وقلت لحقته إلى بيته وقلت له: يا شيخ، قد قلت في حديثك للتو إن النبي قد تزوج وطلق وآل وظهر، أما تزوج فنعم، طلق فنعم، وآل فنعم، أما ظهر فلا. قال: ولما؟ قال: لأن الله جل وعلا وصف الظهار بأنه منكر من القول وزور، وهذا مبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. ففرح غاية الفرح، يقول: حتى إذا جاء الدرس القادم دخلت في حلقتي وهي مهيبة، وطلاب العلم قد اكتظ بهم المجلس والمسجد، وهو قد قعد على مقعد مرتفع، ثم قال: مرحبا بشيخي، يشير إلى هذا الذي علمه ذلك، ثم أخبر الناس بما صار بينهما. فيقال في مثل هذا: أيعجب من حسن تدبير ذلك الطالب حيث راجعه على انفراد، أم يعجب من تواضع الشيخ ورجوعه إلى الحق بل وصدعه بالحق أمام الناس جميعا؟ فالعجب لا ينقضي منهما جميعا. فالمقصود يا إخوة أن الظهار لا يجوز، ومن ثم لا يحل الإنسان أن يوكل فيه. ثم قال: واللعان. كذلك اللعان، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيله، حيث إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا وأنكر ذلك، فإن الذي يرفع عنه العذاب أن يلاعنها، وكذلك الذي يرفع عنها العذاب أن تلاعنه، يعني لا بد أن يحصل التلاعن منهما. فإذا حصل التلاعن الآن فإن الزوجة تبين منه بينونة دائمة ولا ترجع إليه أبدا، حتى ولو انتهت العدة وأراد أن تزوجها أو تزوجت بآخر ثم طلقها بعد دخول، فلا تحل له إطلاقا. طيب، هل يحق أن يوكل في اللعان؟ الجواب: لا، لا يجوز أن يوكل في اللعان، ولا يصح أصلا هذا التوكيل. لماذا؟ هل لأن اللعان حرام أيضا؟ نقول كما قلنا في الظهار: اللعان قد أمر الله به الزوجة إذا اتهم زوجته وهي تنكر. نقول: ها، اللعان عبارة عن أيمان مؤكدات، أيمان مؤكدات، وهل تصح اليمين، وهل يصح التوكيل في اليمين؟ لا يصح التوكيل في اليمين، لأن اليمين مرتبطة بصاحبها ولا يصح التوكيل فيها، واللعان عبارة عن أيمان، ولهذا ليته قدم الأيمان ثم جعل بعدها اللعان. قال رحمه الله: والأيمان كذلك الأيمان لا يجوز التوكيل فيها، لأنها تتعلق بذات الإنسان الحالف لا تتعلق بغيره، فهي من العبادات المحضة التي لا توكيل فيها. لكن الشهادة على اليمين تصح، لأنها ليست وكالة، وإنما أنا أشهد أن فلان قد حلف فقط، لكنه لم يوكلني في أن أحلف عنه. لا بأس بها، نعم لا بأس، التوكيل في الشهادات لا بأس إذا كانت قد توفرت فيها الشروط، وليس هذا من التوكيل في الأيمان. قال رحمه الله: وفي كل حق تدخل النيابة العبادات. قبل ذلك عنت لي مسألة الآن، لو وكلت إنسانا أن يترافع عني في مسألة أنا فيها منكر مثلا، سيؤدي ذلك إلى أن يطلب مثلا المدعي القاضي من المدعي البينة، قال المدعي لا بينة. الآن المنكر وهو وكيلي، أنا المنكر وكلت غيري، سيقول له القاضي احلف، المنكر يحلف، فهل يحلف عني ولا كيف؟ أنا في مكان آخر، أنا كنت موجودا ترافعت أنا عن نفسي. أيوة أحسن، نعم، يشهد على يميني موكله، فينكر يقول أنا موكل في الإنكار، وأشهد أن موكلي قد حلف على أنه ما أخذ ذلك الشيء. نعم. لا بأس، الآن هي الآن هو وكيل عنه، الأصل في الشهادة أن تكون يعني على اثنين، لكن هو الآن وكيل عنه، فنقل أقوال صاحبه، نقل أقوال صاحبه، ومن ضمن الأقوال قال إن فلانا حلف، فهو قد وكله في أن ينقل عنه ذلك الحلف، لا أن يحلف ابتداء، إنما قال أنا أشهد أن موكلي قد حلف. قال رحمه الله: وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات. وفي كل حق، يعني تصح ولا لا تصح؟ ها تصح. إذا المؤلف ذكر الذي يجوز فيه التوكيل، ثم ذكر الذي لا يجوز فيه التوكيل، ثم عاد وقال: ها وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، يعني ويصح أن يوكل في ما تدخله النيابة من العبادات. يمكن أن نقسم العبادات إلى ثلاثة أقسام، فنقول لا تخلو العبادات، قد تكون عبادات مالية مثل الزكاة، الصدقة، الجهاد بالبدن والمال، يعني نحن نريد فقط عبادة مالية فقط، زكاة وصدقة، هبة، أحسنت، والكفارة، توزيع الميراث مثلا، جميل، هذه عبادات مالية بحتة، فهذه تصح فيها الوكالة، فأوكل غيري أن يخرج زكاتي، خذ هذه 500 هذه زكاة مالي، خذ هذه 1000 تصدق بها عني، هذه 1000 اشتري بها طعاما وكفر عني كفارة يمين عددها كذا وكذا إلى غير ذلك. أيضا الفداء والهدايا ونحو ذلك، هذا كله ما تدخله النيابة لا إشكال، لأنها عبادات مالية. النوع الثاني عبادات بدنية مثل الصلاة، الصلاة عبادة بدنية محضة، الصوم عبادة بدنية محضة، فهل أوكل آخر يصوم عني؟ لا. طيب هل أوكل آخر يصلي عني؟ لا. هل أوكل آخر يحج عني؟ طيب الحج عبادة ماذا؟ بينهما، أحسنتم، بدنية ومالية، فلا بأس. إذن العبادات المالية المحضة أو عبادات مالية وبدنية كالحج والعمرة فلا إشكال أن توكل غيرك. نعم، هذه تابعة، وعندنا القاعدة تقول يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. فأنا إذا وكلته في الحج فهو سيعمل عبادات بدنية محضة وعبادات مالية محضة وعبادات بدنية مالية، لكن أغلب الحج مبني على أنه مال وبدن. فالركعتان اللتان تكون خلف المقام بعد الطواف هذه نعم عبادة بدنية محضة، لكنها تابعة، لكنها تابعة، ومن ثم يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. إذن قول رحمه الله في كل حق لله تدخل النيابة في العبادات، يقصد ماذا؟ عبادات البدنية المحضة صح؟ لا، إذن العبادات المالية المحضة أو المالية البدنية. قال رحمه الله تعالى والحدود في إثباتها واستيفائها. قبل ذلك لو قال قائل ما دليلكم على أن العبادات المالية تدخلها النيابة وتدخلها الوكالة، ما دليلكم على ذلك؟ نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يرسل العمال لأخذ الزكاة، يرسل الجباة والعمال لأخذ الزكاة، الزكاة عبادة مالية، فكان يوكل في أخذها، وكان أيضا يأذن في أن يوكل ذلك المزكي غيره في إيصال الزكاة، كان يوكل ولده أو نحو ذلك، ولا يلزم أن يكون المزكي ذاته هو الذي يوصل هذه الزكاة إلى المصدق مثلا. طيب ثم قال والحدود في إثبات واستيفاء، أي ويصح ويجوز التوكيل في الحدود في إثباتها وفي استيفائها. نريد أولا في إثبات الحدود ثم في الاستيفاء. إثبات الحدود، كيف يعني إثبات الحدود؟ يعني الآن القاضي قبل أن يحكم بأن فلانا يستحق الحد فإنه ينظر في ذلك، يستمع للشهود والبينات، أيضا يستمع للمقر إذا كان قد أقر بما عليه من حد أو ما أوجب حدا ونحو ذلك. إذن هذا في ماذا؟ أحسنت، القاضي وكيل عن ولي الأمر، الأصل أن الحاكم هو الذي يقوم بهذا فوكل غيره وهو القاضي. طيب والاستيفاء، الاستيفاء أيضا فيه نص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل في استيفاء الحدود، كان يوكل غيره، ومن ذلك قوله واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا حدا. لا أعرف هذا، يعني هل باشر ضربا شارب خمر أو جلد قاذف أو زان غير محصن أو رجم زان محصن، ما أعرف أنه نقل هذا عنه، وإنما نصلم لأنه هو الحاكم العام فكان يوكل في ذلك عليه الصلاة والسلام، يوكل غيره ليقوم بهذه المهام. قال رحمه الله تعالى وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. طبعا حديث وغدو يا أنيس يصلح للأمرين ولا لا؟ نعم، للإثبات والاستيفاء، فإن اعترفت إذن فيه إثبات، فارجمها على الاستيفاء. قال رحمه الله وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. إذن ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، صورة المسألة أني وكلتك في أن تشتري لي سيارة، أعطيتك 10,000 اشتري لي سيارة صفاتها وكذا وكذا، قمت أنت ووكلت آخر، هل فعلك هذا صحيح؟ يقول المصنف لا، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. صار الآن الوكيل موكلا، الوكيل الآن في الأصل وكيل وصار موكلا، فهذا لا يسوغ إلا أن يجعل إليه. كيف أن يجعل إليه؟ نعم، إلا أن يقول له إن شئت أن توكل غيرك فافعل. وكذلك الأمر الثاني الذي ذكره العلم قالوا أو أن يكون الأمر الذي أسند إليه لا يقوم به مثله، وكلت إنسانا في أن مثلا يفعل لك عملا لا يناسبه، مثل زراعة الأرض، وكلته في أن يزرع أرضك، هذا العمل لا يليق بك لا يناسبك، فأنت وكلت فلاحا في ذلك لك ذلك، لأن الموكل إنما وكلك في أن تشرف على تلك الفلاحة مثلا لا أن تقوم بها بذاتك. وكلتك في أن تبني لي بيتا وأنت لست بناء ولا مقاولا، فما معنى الوكالة؟ أن تقوم أنت نعم بأن توكل من يبني ذلك البيت. إذن إما أن هذا الأمر لا يناسبك أو أن الموكل قد أذن لك في أن توكل غيرك. طيب ما الدليل على أن الوكيل لا يوكل فيما عدا هذين الأمرين؟ لماذا لا نقول الوكيل قد ملك التصرف؟ والقاعدة تقول كل من ملك التصرف في شيء ملك التوكيل فيه، أليس الوكيل مالك للتصرف؟ بلى. إذن لماذا لا نجعله مطلق التصرف؟ ها؟ لأنه لم يملكه ملكا مطلقا وإنما ملكه بالتوكيل، ملك التصرف بالتوكيل. طيب جميل. نعم. فتصبح سلسلة لا نهاية لها، هذا يوكل هذا والثاني يوكل الثالث والثالث يوكل الرابع وهكذا، ربما ضاع حق صاحب الحق. طيب أيضا يقال إن الوكالة أمانة، فأنا إذا وكلتك على القيام بأمر فقد جعلت هذه أمانة عندك، فإذا وكلت غيرك فتكون قد تعديت لأنك فعلت ما ليس لك فعله فيما عدا الأمرين الذين ذكرناهما. لكن إذا أذن الموكل أو كان هذا الأمر مما لا يليق بك ففي هذه الحالة لا بأس. تفضل. لا، المستشار مؤتمن بمعنى أن هذه المشورة لا تخرج عني وعنك، فيكون من باب الأمانات من هذا الباب، لكن ليس له علاقة بالوكالة. الله أعلم. تفضل. نعم، إذا كان هذا قد جرى به عرف أو كان مما لا يليق بك لا يناسبك أن توزع أنت الزكاة، إما لأن المكان بعيد أو مخوف أو لا يناسبك أن تدخل فيه في هذا المكان الذي أنابك في توزيع الزكاة فيه فلا بأس. نعم، المهم أن توكل من يوصل الحقوق إلى أصحابها. تفضل. نعم، هذا أيضا مرده إلى العرف. لو وكلتك في، وهذا جيد هذا السؤال، لو وكلتك في عمل ما ثم أنت أنجزت هذا الأمر فقلت جزاك الله خيرا، فأقول لك أنا ما فعلت هذا حتى تدعو لي، وإنما فعلت ذلك لتعطيني أجرتي، فقلت لي لم نتفق على أجرة، فنقول هذا مرده إلى العرف. إن كان ذلك العمل لا يكون غالبا إلا بأجرة فنعم، وإلا فلا. والله أعلم. صحيح، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإن كان بينهما شرط فنعم، ليس بينهما شرط هل هناك عرف يحكم هذا التوكيل؟ فلا، وحيث لا شرط ولا عرف فلا يستحق شيئا. قال رحمه الله تعالى: والوكالة عقد جائز. بعد أن انتهى من الحكم التكليفي للوكالة شرع في الحكم الوضعي للوكالة عقد جائز، ومفاد هذا العقد الجائز أنها تبطل إذا فسخ أحدهما ذلك العقد. نعم، عقد جائز للطرفين، يحق للموكل أن يفسخ وللوكيل أن يفسخ. قال: والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه إلى آخره. لا شك يا أخوة أن العقود تنقسم إلى ثلاث أقسام من حيث الجواز واللزوم: عقود لازم من الطرفين، عقود جائز من الطرفين، عقود لازم من طرف، جائز من طرف. مثال اللازمة البيع الإجارة، مثال الجائزة الشركات عند علماء المذهب والوكالة ونحو ذلك، مثال الجائزة من طرف واللازم من طرف الرهن، فهي لازمة من طرف الراهن يعني لا يحق له أن يفسخ إلا بإذن الآخر، جائزة من طرف المرتهن يحق له أن يفسخ وإلا بإذن الآخر. هذا ما يتعلق بالثلاثة. الوكالة من أي الثلاثة؟ من القسم الثاني، وهي العقود الجائزة من الطرفين. والعلماء إخوة قد جعلوا ضابطا لذلك ما لم يترتب على الفسخ إضرار، إذا ترتب على الفسخ إضرار للطرف الآخر فلا يجوز. مثال ذلك لو قلت لك هذه 1,000,000 ريال وكلتك في أن تدخل المزايدة الفلانية لتشتري تلك الأرض التي أنا أنتظرها، وافق وقت المزايدة وقت الحج وأنا سأحج وكلتك، فلما جاء وقت المزايدة ما ذهبت وقلت بعد ذلك بعد أن اتصلت بك هل ذهبت؟ قلت لا. ولما لم تذهب؟ فوت علي أمر، فوت علي أمرا أطلبه من زمن. قلت لي الوكالة عقد جائز وما على المحسنين من سبيل. هل يسوغ ذلك؟ لا يسوغ. إذن الأصل أن الوكالة عقد جائز، لكن إن ترتب على ذلك إضرار بأحدهما فلا، بل تنقلب إلى عقد لازم. طبعا إذا كان قد فعل ذلك قاصدا إيذاء الموكل فلا شك أنه يعاقب، لأنها معصية لم يرد فيها نص بجزاء معين فعقوبته التعزير. نعم. إذن الوكالة عقد جائز، ودليل ذلك أن الوكالة تعني الإذن أو النيابة في التصرف، والإذن هذا في التصرف يمكن أن يزال ويرفع، ودل على أنها عقد جائز. لكن إذا كان قد ترتب على ذلك مفسدة فلا. ثم قال رحمه الله: تبطل هذه الوكالة متى تبطل؟ قال: تبطل بفسخ أحدهما. إذا فسخ أحدهما وكان هذا الفسخ لا يضر الآخر فإن هذه الوكالة تبطل، وهذا مقتضى كونها عقدا جائزا، أي أن أحدهما يصح أن يفسخها فتبطل بذلك. وكذلك تبطل بالموت، يعني لو مات الموكل فإن عقد الوكالة ينفسخ، هذا إذا علم الوكيل بموته، فالاتفاق على أن عقد الوكالة ينفسخ. زيد وكل عمرا في أن يشتري أرضا من بلدة أخرى، وذهب عمر ليشتري تلك الأرض، ثم مات الموكل قبل أن يشتري الوكيل تلك الأرض، فهنا لا يخلو من حالتين: إما أن يعلم أو لا يعلم. في مسألتنا هذه لم يعلم، ما علم بموت موكله، فما الحكم الآن إذا لم يعلم؟ إذا لم يعلم فنقول هذه مسألة خلاف ستأتي معنا إن شاء الله، سيذكرها المصنف. لكن إذا علم، إذا علم بموته انفسخ، إذا علم بموته انفسخ، لأنه تصرف وهو يعلم أن ذلك الوكيل قد مات. الوكيل لا يملك ما وكله فيه الآن، قد مات. هذه المليون ريال التي أعطيتك لتشتري بها أرضا في البلد الفلاني، هل عاد الموكل يملكها عندما مات؟ لا. فإذا علم الوكيل فلا شك باتفاق العلماء الوكالة باطلة، الوكالة باطلة، لأنه لم يعد يملك أصلا ذلك المال، ولم يكن ولم يبق للموكل ذمة لأنه ميت الآن. نعم. كيف يا شيخ عبد السلام؟ نعم، إذا مات الموكل، إذا مات الموكل. طيب نعم، سواء الموكل أو الوكيل، لكن هي ظاهرة في موت الموكل. كذلك الوكيل، لو مات الوكيل قطعا الوكالة انتهت بموته، لأنه هو الذي سيعمل. أنا أرسلت ليشتري شيئا فمات قبل أن يشتري، انتهت الوكالة، هذا أمر ظاهر. وإنما المسألة يعني تحتاج إلى تأمل، لو مات الموكل والوكيل تصرف، فإن قلنا ببطلان الوكالة أبطلنا التصرف هذا، وإن قلنا بأن الوكالة سارية المفعول صححنا هذا التصرف. إن كان يعلم بأن موكله قد مات فالتصرف باطل، ومن ثم الوكالة باطل والتصرف باطل، وإن لم يكن يعلم فمحل نزاع سيأتي إن شاء الله. نعم. أحسنتم. الوكالة الأولى بطلت ونشأت وكالة جديدة بالمعاطاة، حيث إن إذنهم في بقاء ذلك الوكيل هو عقد جديد لوكالة جديدة، والله أعلم. قال رحمه الله: وعزل الوكيل. أيضا تبطل إذا عزل الموكل الوكيل، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. طيب إن لم يعلم الوكيل بعزله أو بموت الموكل، طبعا إذا علم بأنه قد عزله فهذا محل إجماع. إذا عزل الموكل الوكيل وعلم الوكيل ومع ذلك أصر على تنفيذ ما وكل فيه، فنقول تصرفه باطل بالإجماع. طيب إذا علم أن موكله قد مات وتصرف، تصرفه باطل بالإجماع. طيب إذا لم يعلم أن موكله مات أو لم يعلم أنه عزله، هو عزله عن الوكالة أو مات دون أن يعلم ذلك الوكيل، فهذا محل النزاع. فعند علماء المذهب أيضا تبطل، عند علماء المذهب أيضا تبطل. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى أطلق ولم يذكر هنا العلم من عدمه. لماذا؟ لأن علماء المذهب يرون أن عزل الوكيل يبطل الوكالة مطلقا علم أو لم يعلم، وموت الموكل يبطل الوكالة مطلقا علم أو لم يعلم. لا لا إشكال الآن، لا يترتب عليه ضرر الآن. يعني أنا صاحب الحق وقد وكلته ثم تراجعت عن الوكالة، مثلا وكله في طلاق امرأته ثم لما روجع قال خلاص سحبت الوكالة، فسخت، اشهدوا أني فسخت وكالة فلان، وفلان قد ركب دابته وانطلق إلى مدينة أخرى، هذا هاب وطلق المرأة نيابة عن صاحبه، هل يقع هذا الطلاق؟ إن كان يعلم فلا يقع بالإجماع، إن كان يعلم فلا يقع بالإجماع. طيب إن كان لا يعلم هذا محل النزاع. وعلماء المذهب أيضا على عدم الوقوع، قالوا أن عقد الوكالة عقد جائز، يحق للموكل أن يفسخ متى ما أراد وقد فسخ، وتصرف الوكيل بعد الفسخ فلا يقع. فعلماء المذهب على هذا. من أهل العلم من قال بأنه إن لم يعلم الوكيل بموت الموكل أو بفسخه في أو بعزله للوكيل فإن التصرفات صحيحة، استدلوا على ذلك لأن في إمضاء العزل بلا علم المعزول ضرر بالغ على الوكيل وعلى البائع أو المشتري الذي تعامل معه. يقول الوكيل التصرف على حسب الوكالة التي أعطيت له، فكون الموكل يموت أو يفسخ دون أن يعلم الوكيل فهذا لا يؤثر على الوكالة. لماذا؟ لأننا لو جعلنا ذلك مؤثرا على الوكالة لتضرر البائع الذي اشترى منه الوكيل، أو تضرر المشتري الذي باع منه الوكيل ونحو ذلك. ما رأيكم يا أخوة بهذا التعليل؟ هم يقولون إذا باع أو اشترى وهو لا يعلم بهذا الفسخ ولا بهذا الموت، وقلنا إن هذا التصرف باطل، فإن هذا يؤثر على الوكيل يضره، خاصة إذا كانت الوكالة بأجر يضره الآن، يعني هو قد تكلف وسافر وذهب، فإذا أبطلنا هذا التصرف أضررنا به. نعم، نقول يدفع له ما قد تكبده من خسائر، ولكن نجعل تلك الوكالة باطلة فلا نصحح التصرفات التي بعدها. لعل نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعزل الوكيل وحجر السفيه. كذلك إذا حجر على الوكيل لسفه صار الوكيل سفيها، وكلته وهو راشد ثم حكم عليه بالسفه، أي أنه لا يحسن التصرف في أمواله ولا في أموال من وكلوه، فهل يستمر في هذه الوكالة أو تبطل؟ تبطل. لماذا؟ للقاعدة المتقدمة أن من لا يملك التصرف بنفسه لا يملك أن يوكل غيره. تمام. نعم، إذا لا يعني لا يكون وكيلا، فالمقصود أنه لا يحسن التصرف فلا يحسن التصرف لغيره، من لا يتصرف لنفسه فلا يتصرف لغيره، هذه القاعدة، من لا يتصرف لنفسه فلا يتصرف لغيره. فنحن لا نصحح فعله بماله، فكيف بمال غيره؟ نرى ذلك السفيه يجوب الأسواق ويبيع ويشتري ويعقد الصفقات، قلنا له أنت محجور عليه، قال نعم أنا محجور عليه في أموالي، أما أموال غيري فأتصرف فيها، هل يسوغ ذلك؟ لا يسوغ، إنما منعناك من التصرف في أموالك لسفه لا لفلس. أما إذا حجر عليه لفلس، وهذا قد يلغز به فيقال فلان محجور عليه لا يتصرف في أمواله ويجوز أن يتصرف في أموال غيره، من هذا؟ من حجر عليه لحظ غيره، أي حجر عليه لفلس، فحجر عليه لفلس فيمنع من التصرف في أمواله لأن تصرفه في تلك الأموال تؤذي وتضر الدائنين، لكن تصرفه في أموال غيره على وجه الوكالة مثلا أو على وجه الولاية، هو ولي يتيم هذا، فهل نمنعه من أن يتصرف في أموال يتيم؟ الجواب لا، لأنه حجر عليه لفلس. واضح يا جماعة؟ إذا من حجر عليه لفلس فإنه لا يتصرف في أمواله هو، أما أموال غيره فيتصرف فيها، فهو عاقل بالغ مكلف راشد لا إشكال. إذا المؤلف يقصد إذا صار الوكيل ماذا؟ إذا حجر على الوكيل لسفه، أما إذا حجر عليه لفلس فلا تبطل الوكالة حينئذ. فضل أحسنت، سؤال جيد. إذا طرى على الموكل سفه فماذا نقول؟ نقول القاعدة تقول من لا يجوز أو يصح تصرفه بنفسه لا يصح أن يوكل غيره، نعم، ولا يتوكل فيه. فالآن هذا إذا صار سفيها فلا يصح هو أن يتصرف، فمن باب أولى لا يصح لمن وكله، فهذا فيه أيضا إبطال لعقد الوكالة. نعم. نعم صحيح، نعم أحسنت. كل من حجر عليه لحظ غيره فإنه يسوغ له أن يكون وكيلا عن غيره في تصرف أمواله، وأما من حجر عليه لحظ نفسه فلا يسوغ أن يكون وكيلا. فمن حجر عليه لصغر أو لسفه أو لجنون فإنه لا يحق له أن يتوكل في أموال غيره. تفضل يا شيخ. غيره نعم. الآن هو وكل وهو صحيح في التصرف في تلك الأموال، تمام. ثم طرأ عليه السفه، لما طرأ عليه السفه إلى الآن الوكيل لم يقم بما وكل فيه، فالسؤال الآن هل يصح تصرف هذا السفيه المالك لهذا المال بنفسه؟ الجواب لا، إذن لا يصح أن تستمر هذه الوكالة. نعم. تستمر في الوكالة؟ لا، هو وكلك ومات، لا خلاص إذا مات بطلت الوكالة، انتهت الوكالة. التصرفات اللي قبل الموت نافذة، اللي بعد الموت لا تنفذ، خلاص تنتهي الوكالة. وهذا بخلاف ما لو أوصاك، لكن لو وكلك وأوصاك هذا غير. لو أنه قال لك أنت في حياتي تقوم بهذه الأعمال وبعد وفاتي أوصاك بذلك بالقيام مثلا برعاية أولاده أو ما شابه ذلك، هنا تستمر الوصية في حياته وكالة وبعد حياته وصية. نعم. إذا كانت وصية، أما وكالة تبطل. نعم. أما الوكالة تبطل بالموت كم مرة معنا. الآن مسألتنا مع الشيخ إذا وكل وهو راشد ثم طرى عليه السفه، الوكيل هذا يستمر ولا ما يستمر؟ إلى الآن ما عمل العمل. فقلنا سابقا القاعدة تقول ما لم يصح أن تتصرف فيه بنفسك لم يصح أن توكل فيه. فالآن استدامة التوكيل كأنها توكيل، فلو قلنا للوكيل تستمر في التصرفات هذا منفذ لمن حجر عليه بأن يفك الحجر، منفذ له، ويقول أنا نعم سفيه ولن أتصرف بنفسي، لكن فلان سيتصرف، وكلت زيدا وكلت عمرا وكلت في بيعي وفي البيع والشراء وما شابه ذلك. هو وكله قبل أن يصبح سفيها، قال له مثلا هذه الأموال اشتري بها وبع وتاجر، فاستمر هذا الرجل الآن لما أصبح الموكل سفيها هل له الآن علاقة بذلك الوكيل؟ هل يسعه أن يستمر في توكيله في أشياء أخرى؟ قولا واحدا لا. نعم. ومن ثم لا يستديم تلك الوكالة. فيظهر لي والله أعلم أن السفه الذي يطرأ على الموكل يؤثر على الوكالة ما دام أن الوكيل لم يقم بالعمل إلى الآن. أما إن كان قام بالعمل قبل أن تطرأ تلك السفاهة فنعم. هذا الولي هذا الظاهر، الولي هي وكالة شرعية وليست وكالة شخصية. يعني الولي هذا لا يختاره هو، وإنما الشارع هو الذي وضعه، كأن يكون أبا أو يكون وصيا لذلك الأب أو الحاكم، فهو ليس من باب التوكيل في الواقع. نعم. هنا لم تمضي على أنها وكالة، ولاية الآن انتقلت من كونها وكالة إلى ولاية، لكنها ليست وكالة، فرق بين الأمرين. الآن من الذي صارت منه السفاهة، الوكيل ولا الموكل؟ الموكل صاحب المال. ها نعم. نعم. طيب حجر عليه لسفه ولا فلس؟ إذا حجر عليه لفلس لا إشكال أن يكون وكيلا، لا إشكال. وإنما الإشكال إذا حجر عليه سفه لأنه لا يحسن التصرف في ماله، فمن باب أولى أنه لا يحسن التصرف في مال غيره. والله أعلم. قال رحمه الله: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. وهذه المسألة قد مرت معنا مرارا. لماذا لا يصح أن يبيع ويشتري من نفسه وولده؟ لأنه متهم، لأنه متهم أنه سيحابي نفسه أو يحابي ولده أو زوجته أو ما شابه ذلك. ثم قال: ولا يبيع بعرض. طبعا هذه المسألة ليست محل إجماع. ما ذهب إليه علماء المذهب هو عدم الجواز. إذا وكلتك في أن تبيع لي شيئا فلا تشتريه أنت، وكلتك في أن تشتري شيئا فلا تكون أنت البائع أيها الوكيل. لماذا؟ لأن الغرضين سيتنافيان. فغرض الموكل إذا كان بائعا هو أن يحصل على أكبر قدر من الثمن، وغرض المشتري إذا كان هو الوكيل على أن يحصل على الثمن الأدنى. والبائع والمشتري واحد وهو الوكيل، فهو مشتري أصالة وبائع وكالة، فسيتنافى الغرضان والرغبتان. فمن ثم ربما راعى مصلحة نفسه على مصلحة موكله، فمنع علماء المذهب من ذلك. وقالوا أيضا هذا محل تهمة، لأنه ربما اشترى تلك السلعة بأدنى مما لو عرضها على غيره. ومن أهل العلم من أجاز بشروط، قال: لا بأس أن يبيع على نفسه أو على ولده أو على زوجته أو أبيه أو أخيه أو ما شابه ذلك ممن يظن أن يحابيهم، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يزيد على الثمن في بيع المزايدة، يكون هناك مزايدة منصفة والناس كلهم قد اشتركوا، ثم لما وصل ذلك المزايد إلى ثمن ما زاد هو ولم يزد بعده أحد، فهنا التهمة منتفية ولا باقية؟ منتفية. التهمة منتفية يعني في المزايدة. لا ليس فقط زيد على ثمن المثل، لا نعم يكون في مزاد، لأن نعم لأن الزيادة على ثمن المثل لا تنفي المحاباة، لأنه قد أزيد أنا على ثمن المثل 1000 وتزيد أنت على ثمن المثل 2000، فزيادته على ثمن المثل لا تعني أنه خرج. ثم قد يزيد شيئا تافها، الناس يتبايعون هذه السيارة 10,000، هو زاد ريال قال سأشتري 10,000 ريال، فليس له ذلك، وإنما هذا يكون في المزايدة. في المزايدة تنتفي التهمة تماما. أما في غير المزايدة قد يشتريها هو بزيادة طفيفة، وغيره لو كلم لبذل أكثر من ثمن المثل لعلمه بجودة تلك المبيع تلك السيارة أو بجودة ذلك المبيع. الشرط الثاني أن يتولى النداء غيره في المزايدة، يعني أن يتولى النداء على تلك السلعة غيره، لأنه ربما إذا تولى هو النداء سيتحمس في أول الأمر حتى يصل إلى المبلغ الذي في ذهنه. مثلا هو يريد أن يدفع في هذه السلعة 100,000 التي سيبيعها لموكله، ثم بدأ ينادي فقيل 50,000 60، والآن متحمس حتى إذا اقترب المبلغ مما يريد نداءه سيصبح ضعيفا. ومعلوم أن هذا بيع المزايدة مبني على النداء وعلى ترغيب المزايدين في ذلك. فالمقصود أنه يتولى النداء غيره لتزول التهمة تماما. إذا كأننا نقول يجوز أن يبيع لنفسه أو ولده أو ما شابه ذلك إذا انتفت التهمة، هذا هو القول الثاني، إذا انتفت التهمة. هو إذا أخبر الموكل بالإجماع لا إشكال، لكن الإشكال إذا لم يخبر موكله، إذا لم يخبر موكله. وعلى كل حال علماء المذهب يمنعون، وهو رأي الجمهور، يمنعون ذلك مطلقا حتى ولو انتفت التهمة. من إيه؟ ها؟ لو أجاز فلعله يدخل في بيع الفضولي عندما يجيز. نعم. إذا أخبر موكله بأني أنا الذي سأشتري، قال الوكيل أنا سأشتري سلعتك، ترى وجدتها في السوق 100,000 سأزيدك 5,000 وأشتريها، أو سأشتريها بثمن السوق، فوافق فلا إشكال. إنما الإشكال إذا لم يخبره أنه هو المشتري، لأن البائع يريد كذا. هنا مسألة في الواقع الآن عنت لي أيضا، لو قال البائع بعها بكذا، بعها بكذا، ولم يجعل ثمن المبيع مردودا إلى السوق، قال هذه السيارة اذهب وبيعها 50,000 وكلتك في أن تبيعها 50,000، فما رأيكم لو اشتراه هو؟ لا إشكال، لأننا إنما منعنا أن يشتري هو ما وكله فيه الموكل لوجود التهمة. منها؟ لا لا ما يلزم، لا لا صحيح، لكن هو قال بيعها ب50، أنا أريده ب50، يعني رجل سمحني إذا باع. لا يعني هو سمح إذا باع. نعم نعم لا بد أن تستأذنه في ذلك. نعم نعم، طبعا هي في المزايدة هذه ظاهرة، في المزايدة لا بد أن ينادي غيره كما تقدم. ونعم هذه مسألة أخرى يا إخوة، لو قال له اعطني 50 وما زاد فهو لك، هذا محل نزاع بين العلماء. إذا قال للسمسار للوكيل هذا بع هذه السيارة 50 وما زاد فهو لك، فهذا محل نزاع بين العلماء أصلا في هذه السمسرة، في عقد السمسرة هذا، هل يجوز ولا ما يجوز؟ لأن فيه جهالة، يعني فيه جهالة الآن. ومما ذكر في ذلك يعني أن أحد من منح أرضا في مكة كان قد ظن أنها لن تزيد عن 10 ملايين بحال، فقال لأحد المحامين الأقوياء وأحد الوكلاء الجيدين وأهل الخبرة، قال بعها 10 ملايين، فباعها 70 مليونا، وهذه قصة واقعية. فلما باعها 70 مليونا أخذ ذلك المحامي 60، وأعطى ذلك الشيخ الذي يملك تلك الأرض في الحرم، في أرض الحرم داخل أميال الحرم، أعطاه 10. فعلم فقال لا، كيف الآن تتربح أنت وتأخذ 60 مليون وأنت لا تملك شيئا، أنت مجرد أجير؟ قال هذا كلام، قلت 10 وما زاد فهو لك. فترافع إلى أحد القضاء فقسمها بينهما، كأنه صحح تلك اللفظة من العاقد. وإلا بعض أهل العلم يرى أن هذه اللفظة لا تصح، ويقول إنما تجعل له أجرة محددة، لأن هذا عقد وكالة بأجر، والإجارة من شروط صحتها العلم بالأجرة، الأجرة الآن غير معلومة. ممكن صح، نعم، بناء على ما قدمناه وقعدناه من أنه لو قال بعها بكذا فله أن يبيع. نعم، فيشتريه هو، يقول أنا أشتريها منكم 10 ملايين، سيفرح هو ثم يبيعها هو. لكن هذا حتى هذا ما كان يتوقع أن تبلغ ما بلغت في ظني. وعلى كل حال الآن الخلاصة، يا الوكيل لا يسوغ أن يشتري السلعة التي وكلها فيها موكله إلا أن يستأذنه، وأجاز بعض العلماء ذلك في المزايدة بشرط أن يكون المنادي غيره. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. هذه آخر مسألة معنا، حيث قال ولا يجوز، ولا يبيع بعرض، يعني لا يجوز إذا وكله في بيع سلعة أن يبيعها بعرض، يعني أن يكون الثمن عرضا، لأن الأصل أن يكون الثمن نقدا. فإذا باعها بعرض أو بعرض، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أن هذا العرض ربما ينزل ثمنه، سعره ينزل سعره، فيتضرر البائع حينئذ. هذا كله إذا لم يستأذنه. أما إذا استأذنه واشترط عليه قال ترى سأبيعها بعرض ووافق فلا بأس. ولا نساء، ولا نساء يعني لا يبيعها إلى أجل، لأن الأصل في الوكالات أنه إذا وكلك زيد في أن تبيع له سلعة أي أن تقبض الثمن في الحال، إلا إن طرأ شرط أو عرف فنعم. ثم قال: ولا بغير نقد البلد. لماذا لا يجوز أن يبيعه بغير نقد البلد؟ لأنه إذا باعه بغير نقد البلد ربما انخفضت القيمة الشرائية لذلك النقد، فكان حينئذ متضررا، فكان حينئذ متضررا. نعم، الضابط العرف، إذا تعارف الناس على أنه يبيعه بغير نقد البلد فلا بأس، لكن إن لم يحصل عرف ولا شرط ويمكن أن تنخفض. فلما كان الأمر مترددا بين الارتفاع والانخفاض فحينئذ إنما يبيع بنقد البلد، ويبيع بثمن حال، ولا يبيع لا بعرض ولا بنساء ولا بغير نقد البلد. والسبب في ذلك حتى لا يتضرر الموكل، اللهم إلا إن طرأ على ذلك عرف أو شرط فنعم. صحيح، لكن هذا الذي يسعه، هذا الذي يسعه، يعني ليس عنده أمر أكثر من أن يبيعه بنقد البلد، لكن لو باعه بغير نقد البلد فلا. طيب ما رأيكم لو أنه باع السلعة بغير نقد البلد وقلنا لا يجوز للوكيل أن يفعل ذلك، فما الذي يضمنه الوكيل؟ ما الذي يضمنه الوكيل؟ نعم، يضمن الفرق بين الثمنين، يضمن الفرق بين الثمنين. فلو قال له بعني بالجنيهات فباع بالريالات أو العكس، فإنه يضمن الفرق بين الثمنين، لأنه قد تعدى حيث فعل ما ليس له فعله، وهذا التعدي يوجب الضمان، فيضمن الفرق بين الثمنين. والله تعالى أعلم. نختم بهذا السؤال، تفضل. نعم، صحيح. نعم، في حالة الزيادة يعني هذا سؤال جيد. القاعدة تقول الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، والأصل أن من غنم شيئا غرم ضده. فالآن الذي سيغرم هو الوكيل لأنه فرط. طيب لو حصل غنم وزيادة فمن سيحصل عليها؟ لو قلنا سيحصل عليه الموكل صار ربح ما لا يضمن، فهل يقال إنه أعني الوكيل هو الذي يأخذ هذا الفضل؟ هذا الذي يظهر. فأقول أنا قلت له بعها 50,000 ريال سعودي، فباعها مثلا 20,000 دولار، الدولار انخفض بعد ذلك، نقول أنت أيها الوكيل انخفض أو ارتفع أنت مطالب بأن تعطيه 50,000، وما زاد أو نقص فهو لك. والله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.